هل يجوز رؤية المحارم مكشوفي الكتف؟ الله تبارك وتعالى يقول ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو بني أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن. يعني في ناس سمونهم المحارم، المحارم هذا المحرم اللي هو الأب وإن علا والابن وإن نزل، يعني المحارم ثلاث أنواع كما يقول أهل العلم، إما بالنسب وإما بالمصاهرة وإما بالرضاع. بالنسب سبعة من المحارم، الأب وإن علا والابن وإن نزل، يعني ابنك ابن ابنك أو أنت بالنسبة لك رجل بنتك بنت ابنك وبنت ابنتك وهكذا أمك وجدتك وهذا يعني ما علا وما نزل، ثم الآباء وإن علوا الأبناء وإن نزلوا، ثم الإخوة سواء كان إخوة أشقاء أو لأم أو لأب وإن نزلوا، أي أبناء الإخوة أبناء الأخوات وهكذا. طيب الأعمام والأخوال، فهؤلاء هم المحرمون بالنسب، أب وإن علا ابن وإن نزل أخ من أي الجهات، عم خال ابن أخ ابن أخت، هؤلاء بالنسب. بالرضاع مثلهم بس بالرضاع، أبو يعني أمك من رضاع بنتك من رضاع خالتك من رضاع عمتك من رضاع بنت أختك من رضاع بنت أخوك بالرضاع بعد شنو أختك في الرضاع، هذا في النسب وفي الرضاع. في المصاهرة زوج أمر خلط رجال رحنا مشكلة حضور رجال النساء مشكلة. طيب في النساء بالمصاهرة أبو الزوج ابن الزوج، زوج الأم زوج البنت، هؤلاء المحرم الذين يحرمون بالله، هؤلاء كلهم يجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم. الزوج وحده هو الذي يجوز أن يرى امرأته عارية وهي تراه عاريا، هذا بين الزوجين، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. أما غير الزوج من هؤلاء المحارم اللي ذكرناهم اللي هم سبعة في النسب سبعة في الرضاع وأربعة في المصاهرة، هؤلاء المحارم يجوز لهم أن يروا الشعر الكتف الرقبة الساق الذراع بدون يعني ملابس غير مغرية، لباس البيت شو أنت تشوف أختك شو تشوف أمك هكذا، كذلك الخال كذلك العم كذلك كذا، إلا إذا خشي منه بعض الناس يكون عنده انحراف أو يسمونه شنو شذوذ، نعم ينظر إلى أخواته بشهوة ينظر إلى عماته أو خالته، هذا وضع آخر. لكن الإنسان الطبيعي لا بأس أن يرى شيء من كتفه، أن يرى رقبتها، أن يرى شعرها، أن يرى يديها، أن يرى رجليها، لا مانع من ذلك.